يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الأجري رحمه الله تعالى: باب ذكر قضاء أبي بكر رضي الله تعالى عنه دين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعداته بعد موته. لا يزال الإمام أبو بكر رحمه الله يورد فضائل ومناقب الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه في هذه الأبواب، وإنما ساقها في عدد من الأبواب ليبين كل منقبة وكل فضيلة استوجب بها أبو بكر رضي الله تعالى عنه خيرية هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكنا قد استعرضنا في درس ماض ما يتعلق بإنزال السكينة عليه رضي الله تعالى عنه يوم أن كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، وكان رضي الله تعالى عنه قد لحقه شيء من الخوف والاضطراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان إن أحس بالرصد تقدم، وإن أحس بالطرد تأخر. ولما أراد أن يدخل الغار سبق النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل الغارة وليتأكد من خلوه من أي شيء يصيب النبي صلى الله عليه وسلم بأذى. وسيأتي في هذا الباب وما بعده كيفية صنعه رضي الله تعالى عنه في الغار. وكنا قد وصلنا في الدرس الماضي عند هذا الباب، باب ذكر قضاء أبي بكر رضي الله عنه دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعداته بعد موته. أما سداد أو قضاء دين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذي كان قد استدانه ولم يفي به حتى توفي صلى الله عليه وسلم. وأما المراد بعداته يعني ما وعد به بعض الصحابة رضوان الله عليهم. والظاهر في هذه الآثار المذكورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى تلك العداد، ولعله لما وعد النبي صلى الله عليه وسلم بها كانت بمثابة الدين في ذمته، فقام أبو بكر رضي الله تعالى عنه بقضائها. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال سمع محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا ثلاثا. فلم يقدم مال البحرين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بمال البحرين يعني المنطقة التي كانت تسمى بالبحرين، وهي المنطقة التي تسمى في هذه الأيام بالمنطقة الشرقية، الدمام والأحساء والقطيف وما جاورها، وإنما سميت بالبحرين لأنه يجتمع فيها الماء الحلو والماء المالح. الماء الحلو المتمثل في العيون، والماء المالح المتمثل في ماء الخليل، يسمى من بالبحرين. وكان العلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه والي النبي صلى الله عليه وسلم على البحرين، وكان يبعث بخراجها وبزكواتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد وعد جابرا بأن يعطيه من مال البحرين. وقصة جابر رضي الله تعالى عنه ويعطى النبي صلى الله عليه وسلم له إنما هو لما كان رضي الله تعالى عنه يتحمل من حمالات، فقد ترك له أبوه 7 من البنات، وترك لهم حائط، وكانت عليه ديون، فطالب أهل الديون بديونهم لما أثمر الحائط، لكن ما أثمره الحائط لا يفي بتلك الديون. واستدعى النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب الديون وطلب منهم أن يسقطوا منها شيء فأبوا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم جابر أنه إذا جد التمر يتركه في موضعه، وأنه لا يكل لهم حتى يأتيه صلى الله عليه وسلم. وفعلا بعد أن جمع التمر جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأمر جابر بن عبد الله أن يكيل لهم، فكال لهم رضي الله تعالى عنه وأعطاهم ووفاهم حقهم، وبقي التمر كما كان. فكل ذلك كان ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لجابر. وقصة بيع جمل جابر مع النبي صلى الله عليه وسلم مشهورة، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معه جابر في بعض الغزوات، وكان معه جمل، وقد أعياه ذلك الجمل حتى إن جابرا هم أن يسيبه، لأنه ما كان يسير ولا يمشي، فلاحقه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يهم أن يسيبه، فقال له: ما لك يا جابر؟ فقال: لقد عياني هذا الجمل وإني أريد أن أسيبه. فضربه النبي صلى الله عليه وسلم ضربة فسار سيرا لم يسر مثله قط. وفرح جابر رضي الله تعالى عنه بذلك السير، فلحقه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له: يا جابر، أتبيع جملك؟ قال: لا. ثم قال له: يا جابر، أتبيع جملك؟ فاستحيا رضي الله تعالى عنه وقال: نعم، أبيعه وأشترط حملانه إلى المدينة. فاشتراه منه النبي صلى الله عليه وسلم 5 أواقل من الفضة. فلما قدم المدينة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، دخل جابر المسجد أيضا وأناخ الجبل، أناخ الجمل عند المسجد. وبعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم دفع لجابر، حيث أمر بلال رضي الله عنه أن يوفيه حقه وأن يرجع. وبعد أن أخذ جابر رضي الله تعالى عنه حقه، يعني من قيمة الجبل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك. وأعطاه الجمل والدراهم. وكان صلى الله عليه وسلم يتعاهد جابر، ولذلك قال له: لو جاءنا مال من البحرين فإني سأعطيك هكذا وهكذا وهكذا، يعني 3 حثيات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم توفي قبل أن يأتي مال البحرين. فلما جاء المال مال البحرين وبعث به العلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه، قال أبو بكر رضي الله عنه مناديا في الناس: من له دين أو له عدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتنا، أي لنوفيه دينا ونعطيه عدته التي وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء جابر رضي الله تعالى عنه إلى أبي بكر رضي الله عنه وأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وعده أن يعطيه ثلاث حثيات، أن يعطيه ثلاث حثيات من مال البحرين. فحذى أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وفي بعض الروايات أمر أبو بكر جابرا أن يحثو حثوة بكفيه، فلما حذى حذوة بكفيه أمره أن يعدها، فعدها فوجدها 500 درهم، فقال له خذ مثلها ومثلها، يعني أعطاه 1500 درهم، 1500 درهم هي عدة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم التزم بأن يوفي دينه وأن يعطي عدته، وكل ذلك دليل على محبته للنبي صلى الله عليه وسلم ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، حيث وفى دينه وأعطى عداته. نعم. وإيش الإشكال في بيع الجمل بالشرط؟ لأن الفقهاء يقولون إذا باع الجمل واشترط حملانه صح البيع، ما في إشكال فيها. فهو اشترط حملانه وقبل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت المسألة في صورة بيع، وإلا فهي في حقيقتها كلها هبة وعطية من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ماني سامع ايش تقول. اي طبعا اعطاه يوم ان كان خليفة، لان بموت النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابو بكر، والمال الذي جاء من البحرين كان هذا من خراج الدولة، والامام يتصرف فيه، فاول ما تصرف فيه رضي الله عنه ان وفى ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطالب به. قال لو قد جاء مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا ثلاثا. قال فلم يقدم مال البحرين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدم على أبي بكر رضي الله تعالى عنه يعني مال البحرين، أمر مناديا فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم دين أو عدة فليأتني، يعني ليستوفي حقه. قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال فجئت أبا بكر رضي الله تعالى عنه فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لو قدم مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا ثلاثا. قال جابر رضي الله عنه فأتيت أبا بكر رضي الله تعالى عنه بعد ذلك فسألته فلم يعطني، ثم أتيته فلم يعطني، فقلت له قد أتيتك فلم تعطني، فإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني. قال فقال يعني أبا بكر رضي الله عنه أقلت تبخل عني؟ وأي داء أدوى من البخل؟ قال هذا ثلاثا، يعني إن أشد الأدواء داء البخل. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه لم يكن موصوفا بذلك، لكنه إنما أخره من أجل أن يعطيه، ولعله أراد أن يتثبت رضي الله عنه. قال ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك، يعني فأعطاه. قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان يعني ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي يعني ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب قال سمعت جابر بن عبد الله يقول حذيت حذية، فقال أبو بكر عدها، قال فعددتها فوجدتها 500، فقال خذ مثلها مرتين، يعني وفأه حقه. قال وحدثنا الفريابي قال قال حدثنا علي بن عبد الله المديني قال قال حدثنا سفيان بن عيينة. وهذه رواية أخرى حيث تابع فيها علي بن المديني سفيان بن عيينة، حيث تابع فيها علي بن المديني قتيبة بن سعيد. قال قال حدثنا محمد بن المنكدر قال قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لو جاءنا مال، لو جاء مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. ونلاحظ أن في هذه الرواية سفيان بن عيينة يروي هذا الخبر عن محمد بن المنكدر، وفي الروايتين السابقتين الخبر يروى عن عمرو بن دينار، فعمرو بن دينار تابع محمد بن المنكدر، لكن محمد بن المنكدر يرويه عن جابر مباشرة، ليس بينه وبين جابر أحد بخلاف الروايتين السابقتين ففيهما محمد بن علي. قال فلم يجي مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء مال البحرين فذكر مثله، يعني مثل الحديث السابق، أي إن أبا بكر رضي الله عنه وفى جابرا العدة التي وعده بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله قال وحدثنا الفريابي قال قال حدثنا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد قال قال حدثنا محمد بن بكر قال قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله. وهذه طريقة أخرى من طرق الخبر مدارها على ابن جريج حيث يروي عن عمرو بن دينار، فابن جريج هنا تابع سفيان بن عيينة. قال وأخبرني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال لما مات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جاء أبا بكر مال من قبل العلاء بن الحضرمي، يعني وكان والي النبي صلى الله عليه وسلم على البحرين، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه من كان له على النبي صلى الله عليه وسلم دين أو كانت له قبله عدة فليأتنا. قال جابر فقلت وعدني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يعطيني هكذا وهكذا وهكذا، فبسط يده 3 مرات. قال جابر فعد في يدي 500 ثم 500 ثم 500. قال رحمه الله قال وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال قال حدثنا ابن أبي عمر يعني العدني صاحب المسند قال قال حدثنا سفيان، فرجع الحديث إلى سفيان بن عيينة. قال سمعت محمد بن المنكدر يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ما يقول. فهذا الحديث سنده أعلى من حديث عمرو بن دينار. قال سفيان وسمعت عمرو بن دينار أيضا يحدث عن محمد بن علي قال قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وزاد أحدهما على الآخر قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لو قد جاء مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، وقال بيديه جميعا، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجي مال البحرين، فقدم على أبي بكر يعني مال البحرين بعده، أي يوم أن كان أبو بكر خليفة، فأمر مناديا من كانت له على النبي صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتني، فقمت فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. قال: فعثى أبو بكر مرة فقال لي: عدها. فعددتها فإذا هي 500 درهم، فقال: خذ مثليها. هذه روايات من طرق كلها تبين أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وفى دين النبي صلى الله عليه وسلم، ووفى بعداته التي وعد. وهذا الصريع من أبي بكر رضي الله تعالى عنه يعني فيه دليل على خصوصية وفضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال: باب ذكر قصة أبي بكر رضي الله تعالى عنه في الغار مع النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالغار غار ثور. وقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر في الغار إنما كانت في ليلة الهجرة، يوم أن مكث يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر 3 أيام في الغار. لم تذكر الروايات التي بين أيدينا شيئا من ذلك، وإنما تحسب أبو بكر رضي الله تعالى عنه وسد كل جحر في الغار خشية أن يكون مصدر أذى للنبي صلى الله عليه وسلم، أو مصدر أذى لهما. وبقي جحر ما تمكن من سده لنفاذ ثوبه رضي الله تعالى عنه، فوضع فيه عقبة، هكذا ذكرت كتب السير. أما أنها تذكر أن أبا بكر لدغته حية فلم يعهد ذلك أو لم يذكر ذلك في الكتب التي بين أيدينا. قال: باب ذكر قصة أبي بكر رضي الله عنه بالغار مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز، قال حدثنا حاتم بن الليث الجوهري، قال حدثنا معلى بن أسد العمي، قال حدثنا هلال بن عبد الرحمن الأزدي، قال حدثنا علي بن زيد وعطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: لما كانت ليلة الغار قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعني فأدخل قبلك، فإن كان شيء كان بي. قال: فدخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه فالتمس الغار بيده وشق ثوبه، فكلما رأى جحرا في الغار ألقمه ثوبه حتى فعل ذلك بثوبه أجمع. وبقي جحر منها فوضع عقبه عليه وقال: يا رسول الله ادخل الغار. قال: فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الغار فدخل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: فلما أصبح قال: يا أبا بكر، أين ثوبك؟ قال: فأخبرته بما صنعت. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وقال: اللهم اجعل أبا بكر معي في درجتي يوم القيامة، فأوحي إليه أني قد استجبت لك. قال أنس: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بيت أبي بكر كأنه بيته ويصنع بمال أبي بكر كما يصنع بماله، أي لا يجد في ذلك حرجا ولا يجد في ذلك تكلفا، وذلك لما اطمأن إليه به أو اطمأن إليه النبي صلى الله عليه وسلم من رضا نفس أبي بكر رضي الله تعالى عنه بذلك. قال وحدثني أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال قال حدثنا محفوظ بن أبي توبة قال قال حدثنا عثمان بن صالح قال قال حدثنا رشدين ابن سعد قال قال حدثني موسى بن حبيب وجرير بن أبي وجرير بن حازم عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما كانت ليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار قال لصاحبه أبي بكر أنائم أنت؟ قال لا، وقد رأيت صنعك وتقلبك يا رسول الله، فما لك بأبي أنت وأمي؟ قال جحر رأيته قد انهار، فحسبت أن يخرج منه هامة تؤذيك أو تؤذيني. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله فأينه؟ فأخبره، قال فسد الجحر وألقمه عقبه. ثم قال بأبي أنت وأمي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمك الله من صديق، صدقتني حين كذبني الناس، ونصرتني حين خذلني الناس، وآمنت بي حين كفر بي الناس، وآنستني في وحشتي، فأي منة لأحد علي كمنتك؟ رضي الله تعالى عنه. هذه الآثار علق عليها المحقق، قال بأن فيها ضعف، ذلك لأن في بعض رواتها ضعفاء، في بعض رواتها ضعفاء. وهذه الأحاديث أشار المؤلف إلى أن أو أشار المحقق إلى أن لها من خرجها. قال لم أقف على عليه بهذا النص، ومسألة استبراء الغار قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم وخوفه يعني أبا بكر رضي الله تعالى عنه عليه، وسده الحجر بقدمه وثوبه، ذكرت بأسانيد وألفاظ مختلفة، منها ما ذكره عبد الله بن أحمد في فضائل الصحابة، ومنها ما ذكره الحاكم في المستدرك، والبيهقي يعني في كتاب الدلائل وغيرهم، يعني كأنه يشير إلى أن لها أصلا. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال قال حدثنا أبو أمية الطرسوسي محمد بن إبراهيم قال قال حدثنا يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري قال قال حدثني عبد الرحمن بن عقبة بن عبد الرحمن بن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال حدثني أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، فكأن هذا الحديث مسلسل بالأبناء، أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغار، فأراد أن يدخل الغار أن يدخل يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر الغار، فدخل أبو بكر ثم قال كما أنت يا رسول الله، فضرب برجله فأطار اليمام يعني الحمام الطواري، وطاف فلم ير شيئا وطاف فلم ير شيئا، فقال ادخل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فدخل فإذا في الغار حجر فإذا في الغار جحر، فألقمه أبو بكر رضي الله تعالى عنه عقبه مخافة أن يخرج على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شيء. قال وغزلت العنكبوت على الغار وذهب الطالب في كل مكان، فمروا على الغار وأشفق أبو بكر رضي الله تعالى عنه منهم، فقال يا رسول الله، فأشفق أبو بكر رضي الله تعالى عنه منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مطمئنا أبا بكر، لا تحزن إن الله معنا. قال وذكر الحديث. فهذا الخبر يعني فيه تأكيد أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه يعني استجلى الغار وتأكد من عدم وجود ما يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يؤذيه. ما نسان ما فهمت السؤال؟ لا، هذه خصوصية لعلمه بأن أبا بكر رضي الله عنه يرضيه ذلك، ولعل أبا بكر رضي الله عنه عرض عليه ذلك، ولهذا لا يمكن أن يتصرف الناس في أموال غيرهم مهما كانت الصداقة. قال وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال قال حدثنا ابن أبي عمر قال قال حدثنا عبد الرزاق يعني الصنعاني صاحب كتاب المصنف عن معمر يعني ابن راشد صاحب كتاب الجامع عن الزهري عن عروة قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها يعني تذكر قصة الهجرة، فبينا نحن جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة، ومعنى نحر الظهيرة يعني في وقت الظهيرة وقت اشتداد الظهيرة، قال قائل لأبي بكر رضي الله تعالى عنه هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا يعني إلى بيتي متقنعا، ومعنى متقنعا يعني أسدل الثوب على رأسي ولم يعتم في ساعة لم يكن يأتينا فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يأتي أبا بكر رضي الله عنه طرفي النهار، يعني إما في الضحى وإما في وقت العشي، أما أن يأتيه في وقت الظهيرة فكان ذلك يعني أمرا فيه استغراب. قال في ساعة لم يكن يأتينا فيها، قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه فدا له أبي وأمي، إن جاء به في هذه الساعة لأمر، يعني كأن أبا بكر رضي الله عنه تم بوقت بهذا المجيء، وعلم أن هذا المجيء في هذا الوقت له ما يبرره وله ما يوجبه، إذ لم تكن من عادته عليه الصلاة والسلام أن يأتي في هذا الوقت، ولذلك استعد أبو بكر رضي الله عنه أن يقوم بكل ما يطلبه النبي صلى الله عليه وسلم، بل افتداه بأبيه وأمه رضي الله تعالى عنه. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن، أي طلب الدخول، فأذن له يعني النبي يعني أبا بكر رضي الله عنه، فدخل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل لأبي بكر أخرج من عندك، يعني لا تبقي أحدا في المكان، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه إنما هم أهلك، يقصد بذلك عائشة رضي الله تعالى عنها، لأنه كان قد عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد أذن لي في الخروج يعني الهجرة، فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه الصحبة بأبي أنت، يعني أطلبك وأنشدك الصحبة، يعني أن أصاحبك في هذا الخروج، إنه قد نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يعني لك الصحبة، قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه قد عد راحلتين، لأنه أحس من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربما يؤذن له بالخروج عما قليل، فاشترى راحلتين جلدتين ذات صفات تصلح للسفر عليها، حيث تتوافر فيها كل شروط الجياد من الرواحل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن، يعني أخذوا أحد الراحلتين بثمنها. وإنما اشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع لأبي بكر رضي الله تعالى عنه الثمن، لأنه يعني لا يريد أن يثقل على أبي بكر أكثر مما كان قد دفع رضي الله تعالى عنه. قالت فجهزناهما، أحث الجهاد، يعني فهيئنا الراحلتين بسرعة، أحث يعني بأسرع ما يمكن تجهيزه، وصنعنا لهما سفرة في جراب، يعني وضعوا لهم القوت والطعام والزاد في جراب. فقطعت أسماء رضي الله بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قطعة من نطاقها، والمراد بالنطاق هو الثوب الذي تلبسه المرأة تحت الدرع، أشبه ما يكون بالإزار، فأوكت به الجراب، ومعنى أوكت به يعني ربطت به الجراب. قال فلذلك كانت تسمى ذات النطاقين، وهذا اسم سماها به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار يقال له ثور، فمكث فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر، وهو غلام شاب لقن ثقف، ومعنى لقن ثقف يعني أنه مدرب على الحرب، مدرب على استخدام الرماح والسيوف، وإنما كان يبيت عندهما من باب أن يحرسهما. وكان رضي الله عنه يذهب في من أول النهار ويجلس في مجالس أهل مكة ويتسمع ما عندهم من أخبار، فإذا غربت الشمس وأظلم الليل خرج إلى غار ثور وأخبرهما بما يجري، يعني بما يجري من أخبار عند قريش في تلك الفترة. قال فيدخل من عندهم السحر، يعني يخرج من عندهم وقت السحر، ووقت السحر يعني آخر الليل الثلث الأخير من الليل، فيصبح مع قريش بمكة كبائت، يعني كأنه بات في مكة، فلا يسمع أمرا يكاداني أو فلا أسمع أمرا يكاداني به، يعني يكيده قريش تكيده بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأبي بكر إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام، يعني يأتيهم بالليل. ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر رضي الله تعالى عنه منيحة من غنم، أي مجموعة من الغنم يطلع بها إلى الجبل يرعى بها ليسقيهما اللبن، وكان عامر بن فهيرة يفعل ذلك بعد سير أسماء رضي الله تعالى عنها. كانت أسماء تأتيهما بالزاد، وحتى لا يبقى لها أثر كان عامر بن فهيرة يمشي ومعه الغنم فيمسحان أو فتمسح الأغنام آثار أسماء رضي الله تعالى عنها. قال: ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منيحة من غنم فيريحها عليهما. ومعنى يريحها يعني يأتي بها وقت الرواح، والمراد بوقت الرواح يعني في المساء، لأن الأوقات وقت الصباح وهذا وقت الغدو، ووقت الرواح وهذا وقت العشي. قال: فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء أو من العشاء، فيبيتان في رسلهما، يعني أي فتبيت الأغنام في رسلهما يعني حولهما، وذلك أيضا زيادة في الطمأنينة، حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس، يعني حتى يصيح عامر بن فهيرة على تلك الأغنام في وقت الغلس. ووقت الغلس يعني بعد طلوع الفجر وقبل أن ينشق النور، بعد أن يظهر الفجر وقبل أن ينتشر النور، يصيح بهذه الأغنام وينطلق بها إلى مكة. ينعق بها ابن فهيرة بغلس، يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي يعني الثلاث. قال: واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله تعالى عنه رجلا من بني الديل، ثم من بني عبد عدي هاديا خريتا، والخريت الماهر في الهداية، قد غمس يده في حلف العاص بن وائل وهو على دين كفار قريش، فأمناه ودفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، وهو عبد الله بن أريقط. قال: فأتاهما براحلتيهما صبيحة الليالي الثلاث، فارتحل، فانطلق معهم عامر بن فهيرة مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه والدليل، وأخذ بهم طريق أذاخر، يعني طريق الساحل، طريق الساحل، بحيث سلك هذا الطريق لأنه طريق غير مطروق ولا يمشي فيه الناس، وهو آمن لهما من غيره من الطرق. قال محمد بن الحسين: وقد حدثنا بهذا الحديث الفريابي من غير طريق في حديث الزهري رحمه الله عن عروة رضي الله عنه، يعني عن عائشة رضي الله عنها. ثم قال رحمه الله: قال: باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وهما في الغار: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ أي وهذا من مناقبه رضي الله تعالى عنه، وهذا من فضائله رضي الله عنه، أن الله سبحانه وتعالى يعني اختاره مع نبيه، وأن هذه المعية معية خاصة تبين مكانته ومنزلته وفضله. قال رحمه الله: وحدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال: قال حدثنا عفان بن مسلم قال: قال حدثنا همام قال: قال حدثنا ثابت يعني البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه حدثه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. وذلك عندما جاء القوم وبعث قريش يقصون الأثر يفتشون عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فقال أن أبو بكر رضي الله تعالى عنه هذه المقالة للنبي صلى الله عليه وسلم: لو نظر أحدهم أو لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. فقال أبو بكر رضي الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر مطمئنا مهدئا: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لأن أمر الهجرة إنما كان بأمر من الله سبحانه وتعالى، وإنما كان بترتيب وتوفيق من الله سبحانه وتعالى، والله قد وعد نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحفظه ويحفظ عليه دينه، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم قد نزلت عليه السكينة وكان مطمئنا يعلم أن ما يفعله إنما هو بأمر من الله وتوفيق. ولهذا قال لأبي بكر مطمئنا: ما بالك أو ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ قال رحمه الله: قال وحدثنا الفريابي قال قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال قال حدثنا مسلم قال حدثنا عفان بن مسلم، يعني الطريقة الأولى. قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا ثابت البناني قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت أبا بكر رضي الله تعالى عنه يقول: قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار: يا رسول الله، لو نظر القوم إلينا لأبصرونا تحت أقدامهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرس قال قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال قال حدثنا عفان بن مسلم، وهي رواية أخرى أيضا. قال حدثنا عفان بن مسلم قال قال حدثنا همام قال قال حدثنا ثابت، يعني البناني، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه حدثه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ونحن في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟